بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الكاتب: لقد كنت وما زلت شديد القناعة أن من أعظم ما يداوي الاستنامة للواقع والتفكير الأفقي. طبعا احنا تكلمنا عن مسألة التفكير الأفقي، وهي أن الإنسان يأخذ القشورة من كل مسألة، ويعني إيه، لا يستطيع أنه ينزل إلى عمق هذه المسألة نزولا رأسيا. فبيقول الكاتب: لقد كنت وما زلت شديد القناعة أن من أعظم ما يداوي الاستنامة للواقع والتفكير الأفقي معايشة تجارب المنجزين في العلم والثقافة والإصلاح، ومخالطة تفاصيل كدحهم ومكابداتهم. بل كم من رمز حاضر اليوم في أعلام الثقافة والتغيير نتوهم أننا نعرفه، والواقع أن معرفتنا به غير دقيقة البتة، ولا تتجاوز القشرة الخارجية. وأرجو أن تكون النماذج المطروحة في الفصل الثالث من هذه الدراسة تبرهن جزءا من هذه الفرضية. إحنا طبعا من أسباب اختيارنا هذا الكتاب يا جماعة أن هو جمع بين عدة أمور، منها أنه ذكر بعض الرموز وذكر تراجمهم وكيف أنهم انفصلوا عن الواقع ليخرجوا لنا تراثا يعني ربما لا يستطيع إخراج، يعني لا يستطيع أن يخرجه الكتائب من الناس. ويأتي معنا إن شاء الله أمثلة من هذا، وهذا مما يعني يشحذ همم الناس في هذه الآونة. والشيخ خصص فصلا كاملا لهذه المسألة، قال: وبسبب ذلك أدركت أن المهمة في معالجة هذا الموضوع مركبة، فنحن بحاجة لشخصيات علمية وفكرية ودعوية يكون لها موقف مفصل مدون تجاه إشكالية الانهماك المفرط في متابعة الأحداث، بحيث يمكن اعتباره نموذجا فكريا. وفي ذات الوقت نحن مفتقرون إلى معايشة جزء من تجارب هؤلاء لنستثمره في مداوات أسقام الدافعية التي ولدها الاستغراق في الماجريات، ولكي نتصور موقف كل شخصية من المسألة محل البحث بشكل دقيق. ولأجل هذا الغرض فقد جعلت الفصل الثالث يدور حول شخصيات علمية وفكرية ودعوية، وكل نموذج منها يدور التعاطي معه على قسمين: القسم الأول المحيط أو القسم الأول لمحيط النموذج، بحيث نسعى لأن نعيش فيه أيام تلك التجربة ومثابراتها ومقاساتها وخبراتها، كما نستلهم هذه الأيام من أجل مدخل تاريخي لفهم مرامي ومغزى النموذج المفهومي الذي تطرحه هذه الشخصية. يبقى اول حاجه يا جماعه هيبتدي في الفصل الثالث، طبعا احنا مش هنقف عليه هنا دلوقتي، لكن هيبتدي اول حاجه يقول المحيط كان شكله ايه بتاع الشخصيه اللي هيتكلم عليها، لان في مثلا احداث جسام كانت مثلا في وقت مثلا هيتكلم عن المسيري، وهنعرف مين هو المسيري اللي ما سمعش عنه قبل كده. فكان المسيري وقت ايه؟ وقت ما كتب الموسوعه بتاعته في الصهيونيه، كان وقت الحرب في مصر مع اليهود، فده كان المحيط للشخصية اللي هو بيدرسها. فازاي هو قدر ينفصل ويخرج عن هذا المحيط ليخرج لنا هذا التراث؟ ده اللي يقصده الشيخ بمحيط الشخصية. وأما القسم الثاني من كل شخصية فهو عن مكونات النموذج، بحيث نحاول جمع عناصره من خلال نصوص الشخصية محل الدراسة، ونقرأه على ضوء ما بيدنا من معطيات تاريخية سبق أن درسناها لنوفر فهما أفضل وأدق قدر الإمكان. وسأحاول في هذه الورقة أن أستعرض أولا الحدود الحاكمة لهذه الدراسة ومغزاها، ثم سنتعرض سويا لمنزلة الماجريات في تصور علماء المسلمين، ثم سننتقل بعد ذلك إلى الماجريات الشبكية والدراسات الحديثة حولها وعلائق طالب العلم بها. طبعا يا جماعة أنا أذكركم أن هذه الرسالة كتبت خصيصا لطلاب العلم، لكن هي تصلح لكل أحد، لأن كل الناس الآن بتشتكي نفس الشكوى. الماجريات يا جماعة لغاية ما الشيخ بقى يعني أو الكاتب بيشرحها لنا، جمع ما جرى، ما جرى يعني ايه اللي حصل بلغة العصر، الترند، هو النهاردة الترند بيتكلم عن ايه، هو ده ما جرى، جمعوها ما جريات. فالانغماس في ما جريات هذا الذي يعني ايه يود الكاتب يود بحثه والوقوف على آثاره السلبية وكيف نتخلص من الانهماك في الماجرايات. يقول: ثم سننتقل بعد ذلك إلى الماجرايات الشبكية والدراسات الحديثة حولها وعلائق طالب العلم بها. وأما الماجرايات السياسية فسنحاول فهمها من خلال دراسة نماذج عملية نماذج علمية وفكرية جادة ومنتجة كان لها موقف من هذه الإشكالية كما سبقت الإشارة لذلك. وأسأل الله أن يجزل المثوبة للأصدقاء الذين عرضت عليهم مسودة الدراسة فنبهوني لتنقيحات وتصويبات ما كنت لأنتبه لها لولا فضل الله ثم كريم مراجعتي. تحت عنوان التمييزات الحاكمة يقول: قبل أن نستعرض مناقشة الماجرايات الشبكية والماجرايات السياسية فإننا نفتقر أولا إلى أن نعين حدود المعالجة وارتفاع سقفها، فإن أساس دراستنا هذه هي نقد لظاهرة مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب. يعني كأن الكاتب بيقول إن إحنا ليس المقصود من كلامنا هذا أن ننفصل عن الواقع انفصالا كليا، وإنما نحن نناقش مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب، يعني الأصل الصحيح اللي هو أصل المتابعة للواقع، خصوصا لمن تصدر للدعوة أو لمن تصدر للإفتاء فلابد أن يفهم الواقع جيدا، وإلا فكما قال يعني علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني كيف يخرج الفقيه حكما بالصحة والفساد أو بالوجوب والكراهة والحرمة إلى غير ذلك من الأحكام وهو لا يتصور أصلا الواقع الذي يفتي فيه؟ فلابد من معرفة الواقع للفقيه أو للداعية، يعني داعية يدعو إلى الله عز وجل. طيب إيه مشكلة الجيل الآن؟ ما هو ما ينفعش يبقى داعية منفصل عن مشاكل الجيل وبيقول أنا بدعو الجيل، يعني واحد بيدعو الشباب، طب إيه مشاكل الشباب هو ما يعرفهاش؟ فلا، لابد أنه يبقى على دراية بالواقع كي تنجع دعوته، وكذلك كي تصيب فتوى الفقيه الواقع الذي يفتي فيه. طيب وخلاف هؤلاء، يعني من يعني واحد بقى ما هوش له متصدر لدعوة ولا متصدر لفقه ولا أي حاجة من دي، فطبعا بلا شك الأولى ألا يتابع تلك الماجرايات لأنها تأتي على عمره، وعمرك هو كنزك، هو رأس مالك، فكل لحظة تضيع عليك ولم تحصل فيها شيئا ينفعك في الدنيا أو في الأخرى هي عليك لا لك وبال عليك. وعمر بن الخطاب كان يقول: إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فيعني كم ضيعنا أوقات كنا فيها سبهللا، قاعدين بنسكرول على الفيسبوك أو غيره من مواقع التواصل نتابع الترندات. يقول: فإن أساس دراستنا هذه هي نقد لظاهرة مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب. ولو أحصي كم رأيت من ينتقد ظاهرة مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب فيسبق إلى ذهن رهط من القراء أن المقصود استئصال الأصل الصحيح المطلوب من محتله واجتثاثه من جذوره، لا تشذيب القدر المشتط المتجاوز فقط. وليس من الضروري أن يكون هذا بسبب خطأ في فهم القارئ، بل كثيرا ما يكون الملوم هو الكاتب نفسه الذي استعمل تعابير خطابية مفتوحة حتى أنه يعصر التكهن أصلا بحافة مغزى. يعني عاوز يقول في هذه الفقرة إن كتير من الناس لما بيجوا يتكلموا في مثل هذه الأمور القارئ أو المستمع بيظن إن هو إن الكاتب أو المتكلم يريد اجتثاث هذا الأمر من جذوره، والمشكلة مش لازم تكون في المستمع، ممكن يكون الكاتب أو المتكلم بيأتي بأسلوب خطابي مفتوح فالراجل اللي بيستمع او بيقرا مش فاهم هو عاوز ايه. يعني هو عاوز ما نقعدش على الفيسبوك خالص، عاوز ما نشوفش الترندات دي خالص، عاوز ما ولا عاوز ايه بالظبط؟ فلذلك هو بيقول: ولذلك لا اكتم القارئ ان اكثر شعور كان يعتريني بقلق اثناء تقييد فصولي وفقرات هذه الدراسه هو خشيه توهم بعض القراء ان المراد جز الشجرة لا تقليم الغصن الناشز منها. ولذلك بات من المحتم أن نعقد فصلا واضحا لنرسم فيه على خريطة البحث حدود حراكنا ونغرس الحواجز والقواطع التي تصون الاحتمالات الدلالية أن تروغ خارج حيز التنقيب. والذي ظهر لي أننا يمكن أن نعين حدود المراد والمقصود والمغزى في هذه الدراسة عبر توظيف خمسة تمييزات، وهي: أولا، التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع. الثاني، التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة. وكل واحدة من هؤلاء يعني لها كلام يذكره الكاتب، وهو كلام نفيس في الحقيقة. إذا أول حاجة جماعة هيتكلم عنها التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع. ثانيا، طبعا يا جماعة يعني برضو من نافلة القول إن إحنا المفروض يعني كل من أتى إلى هذا الدرس طواعية وبيقعد ويستمع ويقعد النص ساعة كاملة، فهو واحد عاوز أولا ينتج، يكون إنسان منتج في حياته. ثانيا، واحد عاوز يعني ينخلع من تلك العادات الرديئة. وأنا يعني تعمدت أن الدرس يكون أكثره قراءة سردية علشان اللي يستمر معنا من جمع هذين الوصفين. الدروس الخطابية بتجمع ناس كتير، لكن ما هيش دي الفئة المستهدفة من هذا الدرس. قال: خمسة تمييزات هي: التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع، التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة، التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء، التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة، التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة. وسأحاول إيضاحها في الفقرات التالية. أولا، التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع. قال: من أسس التفكير التي ركبها الله عز وجل في العقل البشري أن الإنسان لا يمكن أن يعالج أمرا وهو لم يتصور. هذا أمر يدركه أي إنسان مهما كانت خلفيته الدينية والثقافية. وقد أكدت هذا المبدأ العقلية نصوص الوحي. وهذه القضية بالرغم من بديهيتها التي يستغرب المرء من مجرد إثارتها أصلا، إلا أنها تغيب في كثير من الأحيان لدواع شتى. إيه هي يا جماعة البديهية دي اللي هو عاوز يقولها؟ إنك ما ينفعش تعالج أمرا تقدم على أمر وأنت لم تتصور هذا الأمر. يعني يبقى الأول لازم الأمر تكون متصوره ذهنيا إيه هو علشان تقدم عليه. ولذلك أنا لو كلمتك الآن بالياباني وطلبت منك حاجة مش هتقدم عليها، ليه؟ لأنك لا تتصور ما أقوله، أنت مش فاهم أنا بقول إيه أصلا. فلابد أنك تتصور الأمر قبل أن تقدم عليه أو قبل أن تخرج له حكما. خلاص؟ طيب، بيقول دي بديهية لكن بتغيب عنا. هذه القضية يلخصها أهل العلم في مبدأ شهير، وهو: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقد عبر بعض أهل العلم، وهذا المبدأ ذكرناه لكم منذ قليل، وقد عبر بعض أهل العلم عن بعض تطبيقاتها بمصطلح فقه الواقع. وأهل العلم يستخدمون هذا المصطلح في باب الحكم وفي باب الفتوى، وهذا ما ذكرته لكم. في باب الفتوى الفقيه كيف يفتي في واقع لا يعلمه، وفي باب الحكم إنك كيف تنشئ حكما كذلك على واقع لا تعلمه، كما ذكر أبو المعالي الجويني في الغياث كتاب له، ذكر اشتراط فهم الواقعة للحكم. ثم ذكر شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين أنه لا يمكن الفتوى والحكم إلا بنوعين: الأول فهم الواقع والفقه فيه، والثاني فهم حكم الله. يبقى الأول تفهم الواقع وبعدين تفهم أحكام ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بقى تحكم بحكم الله عز وجل في هذا الواقع بعينه، لأنك فهمت الواقع وأنت تفهم أصلا حكم الله. ثم قال: فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. وذكر أن هذين نوعين من الفقه، فقال: فها هنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. يعني يا جماعة ما ينفعش، هديكم مثال عشان بس نبقى فاهمين. انت عارف ان الخمر حرام، خلاص؟ ما ينفعش تروح تقول لواحد اللي بتشربه ده حرام غير لما تكون عارف ان اللي بيشربه خمرة. الاول حكم الله ان الخمر حرام، والثاني فقه الواقع ان الكاس اللي في ايد فلان ده خمرة مش عصير تفاح مثلا. فهمنا كده؟ ده طبعا مثال واضح يعني، وإلا فالتفاصيل بتبقى أكثر يعني تشابكا من هذا، لكن ده مثال بسيط عشان نفهم يعني إيه فقه الواقع ويعني إيه حكم الله سبحانه وتعالى. ففهم الواقع وأحوال الناس نوع من الفقه، كما أن معرفة القواعد الشرعية الكلية نوع من الفقه. ويتركب يعني برضو مثال آخر علشان برضو نفهم دي ازاي ان ممكن واحد يجي لك يقول لك انا عملت كذا، ارتكبت الفاحشة الفلانية فتشد عليه، واحد تاني يجي لك فتفتح له باب الرجاء، لانك في الاول رأيت منه اعراضا عن الله عز وجل وايه عدم وانست منه عدم تعظيم لحرمات الله عز وجل فاحتاج ترهيب، والثاني انست منه قنوطا يعني خلاص الرجل ده جاي وهو يائس ان ربنا يغفر له فلو شدت عليه خلاص هيكفر. فده فهم للواقع ازاي بقى يؤثر في دعوتك. اهو يعني احنا جبنا مثال للداعيه بقى، احنا قلنا مثال للفقيه الاول، المثال الثاني للداعيه. فالداعيه لما يجي يكلم واحد هيكلم ده بالترهيب ويكلم ده بالترغيب، ليه؟ لانه فاهم الواقع. طيب يقول: ففهم الواقع واحوال الناس نوع من الفقه، كما ان معرفه القواعد الشرعيه الكليه نوع من الفقه. ويتركب من هذين الفقهين التنزيل الصحيح للقواعد الشرعية على الواقع. وهذه التأصيلات السابقة وإن وردت في موضع خاص وهو باب الحكم وباب الفتوى، إلا أن معناها عام، لأنه معنى معقول متفرع عن أصل كلي لا يخالف فيه أحد من أهل العلم، وإنما شجر بعض السجال المعاصر حول مصطلح فقه الواقع لمحركات أخرى لا صلة لها بعلمية هذا المفهوم، وإنما لتوهم بعض نقاده أن هذا المصطلح أداة يتوصل بها بعضهم لخيارات سياسية اجتهادية خاصة، والعالم المحقق لا يناوئ المعاني والاصطلاحات الإسلامية الصحيحة لأجل ظنه أن مخالفه يتوسل بها لخيار اجتهادي له، فإن هذا نظير من يسلب علم مقاصد الشريعة، لأن بعض الحداثيين يتذرع به للبرهنة أو للبرالة، من كلمة ليبرالية يعني، للبرالة بعض الأحكام الشرعية، أو من يتوجس من علم أسباب النزول، لأن بعض الحداثيين سعى لتوظيفه للقول بتاريخية الأحكام الشرعية، وأشباه هذه المواقف كثيرة، وهي أحد تطبيقات فرض المسألة الخاطئة على الدليل الصحيح في ذاته. طبعا احنا بنتجاوز بعض المسائل لأنها مسائل كبيرة ولا نحتاجها في هذا الدرس، يعني ليست من مقصود هذا الدرس، فنصبر على مثل هذه الأسطر، لكن يعني تحصيل فائدة الكتاب. والفائدة تانية يا جماعة برضو، وهي فائدة ان احنا نصبر على القراءة، نصبر على القراءة. يعني احنا عايزين نخرج من هذا الدرس، مش النهاردة يعني، عموما يعني مثل هذه الدروس خلاص صالحنا الكتب، فلابد ان احنا في كل كتاب يجي علينا بعض المسائل اللي مش عارفين عنها حاجة نتجاوزها لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ونتعلمها وتفتح لنا مثل هذه المسائل. قال: وهي احد المراتب الاربع في تقسيم العلم الى مسائل ودلائل، وسيأتي لها مزيد توضيح بإذن الله. والعالم اليوم تلهث به المتغيرات المتلاحقة، والمجتمعات المسلمة بكيفية خاصة تمر تركيبتها الثقافية والقيمية بتنقلات وانعطافات متسارعة، ومن يطمح للنهضة بأمته والقيام بمشروعات علمية وإصلاحية تبيض وجهه عند ربه سبحانه وتعالى، فسيتعذر عليه ذلك البتة دون فقه الواقع، بأن يتصور كيف تشكل الوعي المعاصر وما هي موارده الفكرية. يعني مثال يا جماعة، وده كثيرا ما أضربه، يعني مثال الآن لوثة الإنسانية اللي الناس كلها بتحيا فيها بما فيها جموع المسلمين، لو الداعية مش منتبه للمعنى ده، معنى إن الإنسانية الآن أصبحت طاغية كمنظومة قيمية، لا شك إن هذا هيؤثر. ده ممكن يكون هو نفسه، يعني الإنسانية دي بتشكل جزءا من وعيه هو مش دريان، وكذلك مش هيبقى فاهم كتير من الواقع اللي حواليه. خلاص، عشان ما يبقاش الكلام طلاسم، في أقل من دقيقة، زي مسألة الصحفية اللي ماتت دي يا جماعة، ليها جذور في عقول المسلمين، جذور للمنظومة القيمية اللي بتسمى إنسانية. يعني هو خلاص احنا تربينا من السوشيال ميديا ومن وسائل التواصل ومن التلفزيونات والدش وغيره وغيره، ان الناس دي بتعمل خير. طيب فيبقى لما تموت عاوزين بقى ايه؟ نخضع هذا للإسلام، او نخضع الإسلام لهذه المنظومة اللي هي ايه، هم بيعملوا خير ليه؟ للإنسانية. خلاص، يبقى خلي الإنسانية تجازيهم مش الإسلام اللي يجازيهم. الشاهد يا جماعة، ده فقه واقع، ان الناس دلوقتي معظم الناس تشكل وعيها بشكل ما بقدر او باخر بهذه الإنسانية. طب وانت في دعوتك بقى تبقى منتبه لمثل هذا. قال: وما هي موارده الفكرية، موارد هذا الوعي الذي تشكل عند جموع المسلمين، وكيف تتحول محركات قناعاته. طب هتقول لي انا لا داعية، ولا انا يبقى ليه بقرا الكلام ده؟ عشان انت نفسك اقف مع نفسك الوقفة دي، هو انا وعي ده، وعي اللي عندي ده تشكل منين؟ ما يا جماعة برضو ما تحاولش تقنع نفسك انك لما بتقضي ساعات على الفيسبوك ان ده مش بيؤثر في وعيك بشكل ما. مستحيل، اكيد ده اثر في وعيك بشكل ما. روح بقى فتش ازاي اثر على وعيك. قال: وكيف تتحول محركات قناعاته، وما محتوى معجمه اللغوي التداولي بالمعنى العام لمصطلح اللغة. ولذلك فإن علماءنا المؤثرين تغمدهم الله برحمته، الذين ما زالت ذكراهم عابقة في نفوسنا، كانوا في غاية القرب والتماس والمخالطة للناس ومعرفة احتياجاتهم ونمط تفكيرهم، فأثمرت جهودهم وبارك الله في عملهم. ومن يميل للانكفاء والغياب عن فقه الواقع فهذا له بواعث مختلفة جدا، فقد يكون ذا تكوين روحاني لا يطيق صخب الواقع. من جميل ما يفعله الكاتب هنا أنه بيعتذر لكل عما يفعل، يعني من انغمس في الناس فعرف واقعهم خلاص خرجت أحكامه وخرجت دعوته ناجعة فيه. طب ومن إن كفأ وغاب عنهم، خلاص هو أيضا له تكوين روحاني لا يطيق صخب الواقع، وقد يكون مستغرقا في علم نظري بميول ومتعة ذاتية حتى تجده منصرفا عن التزامات شؤونه الشخصية فضلا عن تتبع قضايا الشأن العام، وقد يكون غير مقتنع أصلا بجدوى فقه الواقع، وله اجتهاد في أن غيره من العلوم أنفع منه، أو أن هذا ليس هو التوقيت المناسب لفقه الواقع. وقد يكون المناوئ لفقه الواقع ليس لدافع نفسي ولا علمي، وإنما قد يكون من اتجاه الغلو السلطاني الذي يرى أن هناك علاقة عكسية بين فقه الواقع والطاعة الكسروية نسبة إلى كسرة، وقد يكون لبواعث أخرى. ولكن هل هذا كل شيء؟ هل القضية هي بهذا الإطلاق فقط، وهو أننا يجب أن نهتم بفقه الواقع لنتمكن من إصلاحه، أم أن ثمة إشكاليات أخرى؟ الحقيقة أن كثيرا ممن اقتنع بضرورة فقه الواقع في العلم والإصلاح تحول لا شعوريا إلى الغطس في المجريات والانغماس في دوامة الأحداث والوقائع حتى تجاوز القدر المطلوب. وهذا وقع لكثير من طلاب العلم يا جماعة، تيجي تقول له أنت ليه بتقعد ده كله، يقول لك فقه الواقع، ثم يعني التعبير اللي ذكره الشيخ تعبير موفق، غطس خلاص في المجريات حتى تجاوز القدر المطلوب، وخصوصا عبر الأدوات الشبكية المعاصرة.

أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه، وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار. فيا حسرات روحك وغمومها، ويا غبطتها وسرورها، حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة ياريت يكون واجب فيه، في واجب عملي، يعني مش موضوع الدرس يبقى في واجب عملي. يا شيخنا طالب العلم المبتدئ مش محتاج يبقى عنده فقه للواقع مثل العالم المفتي، أليس كذلك؟ احنا قلنا الطالب المبتدئ أو الشخص اللي حتى ما لوش طلب العلم، الفايدة من الكتاب ده إنه يميز حاله. يعني هل أنت الآن في فقه الواقع ولا غرقان في الواقع؟ لابد أنك تميز حالك. طب أنت أصلا طالب علم مبتدئ أو واحد أصلا ما يهموش فقه الواقع، خلاص يبقى تنعزل عن هذا كله. إنما عمرنا بيضيع كده يا جماعة، عمال على بطال وسايبين الدنيا وما حدش بيفكر في حاجة، ولا إزاي نتحسن، ولا إزاي نخرج من هذه الدوامة. هتيجي يوم القيامة هتلاقي حالك إيه؟ ده سؤال مهم جدا يا جماعة. يعني يوم القيامة هتلاقي الخزائن خلاص فاضية، ما عملتش حاجة يعني يا جماعة. ودي الغفلة إن شاء الله قريبا، يعني في درس هنعمله عن الغفلة وهبقى نزله على القناة، مهم جدا. إن مسألة الغافل دي يا جماعة، إنه عارفين العاصي لعله يتوب من قريب، إنما الغافل اللي كل ما تيجي تكلمه يقول لك أنا ما عملش حاجة حرام، هو فعلا ما عملش حاجة حرام لكن بيضيع وقته. فيبقى الفايدة من قراءة الكتاب ده للناس العادية اللي زيه زيكم كده، اللي على إيه، على الله، يعني إن إحنا نقف على أحوالنا، إحنا فين من ده، دي حاجة. تاني حاجة بنحاول نستعيد الهمم مرة أخرى على القراءة. تالت حاجة إن إحنا بنحاول ننفصل عن مواقع التواصل وعن الماجريات الدائرة والصراعات الدائرة في هذه المواقع. بس فهذا ما نفعله هنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.